انه بده يستورد باقل ما يمكن. اي بس الفارق اكبر، الفارق اللي هو الزبون الحاضر، انا بقول لك الفارق اللي هو الزبون الحاضر المتفق معه. انا زبوني ما بعرف الضعف اللي تيجي اللي هي حلايح. الصوره تختلف، انا عم اتكلم عن قصد، انا وافقت معه هذه الصوره هي عين الصوره، لكن القصد شتان بين هذا وهذا. فانت هلا راح تقول الصوره واحده، انا ما خلقت خلقت معي ما خلقت، بس انا اعطيك صوره ثالثه هلا تجيب خمسه وثلاثه وثلاثه هلا في بعض الاتفاقيات. معلش معلش بس هذا في كمونة في ظني، الصور والشكليات تتعدد تتعدد بحيث لا يمكن حصرها، لكن إنما الأعمال بخواتيم. الآن أنا آخر شيء تكلمت مع أبو يحيى قلت له ما في إنسان يعيش بلده إلا بالطلب، يجي عملي مثلا من بلد يجي صرخة في البلد اللي عايش فيه، وحكينا هذه الصورة. إذا ماذا كان جوابنا بالنسبة لهذه الصورة؟ هذا هو، لكن هي الصورة من حيث الصورة هي هي هي هي. إذا نحن بدنا نشوف ليس الصورة فقط، وإنما الباعث على ارتكاب هذه الصورة وتلك، فمن حيث الشكليات كلها لكن تختلف المقاصد. فبين واحد مثلا إجا عملة عراقية، شو بدي يساوي فيها؟ بده يضطر من صفة هنا لأنه ما عايش في البلد، عملتها دينار. والعكس بالعكس، بعض الإخوان يمكن يدخلوا يقولوا يا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.